بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللات دائما على دارهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى وجه تقديم الأمارات على الأسود و خصوصا مثل الاستصحاب الذي اغلى الاصول. امس شرحنا اجمالا مصطلح الورود والحكومه في اصطلاحه و سياتي بقيه الكلام فيه ان شاء الله. ثم نقول حسب ما يظهر من الشيخ الاعظم ان المحتملات في المساله ثلاثه: التخصص والتخصيص والحكومة. لكن من بعد الشيخ لم يذكر احتمال التخصص في كلمات الأصوليين، فإن التخصص يتصور في باب الاستصحاب في خصوص العلم: لا تنقض اليقين بالشك، سلام تنقضه بيقين آخر. اذا كان هناك يقين خب بالفعل الشك مرفوع وجدانا و واقعا مرفوع و معرف الشك وجدانا و واقعا لا يبقى مجال للرجوع الى الاستصحاب. فاحتمال التخصص في كلمات المتاخرين كصاحب الكفايه من بعد من جاء من بعده جدا بعيد، بل أبدلوا هذا الاحتمال بالورود، فصارت الاحتمالات ثلاثة: التخصيص وقد يعبر عنه بالتوفيق العرفي كما في الكفاية، الفهم العرفي الجمع العرفي، والحكومة وهي مختار الشيخ رحمه الله واختاره النائني فيما بعد و اختاره الاستاذ في الاصول الشرعيه لا في الاصول العقليه، و الورود وهو مختار الكفايه. فلذا الاحتمالات الموجوده بالنسبه الى تقديم الامارات على الاستصحاب ثلاثه: التخصيص وهو الذي يظهر غالبا من كلمات القدماء، والحكومه وهو مختار الشيخ، والورود وهو مختار صاحب الكفاية قدس الله سره. طبعا نشرح نحن في الأخير المراد الجدي من لفظة الحكومة في هذه العبارات فيما بعد. ثم إن الأستاذ قدس الله سره الشريف ظاهر عبارته نسب إلى صاحب الكفاية الورود وقال واستدل له بوجوه ثلاثة، أو استدل له بوجوه ثلاثة. ظاهر عبارة التقرير أن هذه الوجوه لصاحب الكفاية، ليس لأنه كذلك، هذه الوجوه ليست لصاحب الكفاية. وجه واحد لعله يستفاد من كلام صاحب الكفاية بتقريب تلميذه الشيخ العراقي قدس الله نفسه. بقية الوجوه ذكرت تقريبا لهذا المسلك، لا هو توضيح كلام صاحب الكفاية. ثم نحن اتباعا لهؤلاء الاعلام، يعني للشيخ النائمي والسيد الاستاذ، نذكر ما يمكن ان يكون وجها للورود. مثل بعض هذه الوجوه ذكر في الكفايه و بعضها ذكرت من قبل غيره تاييدا لما في الكفايه و ليس في الكفايه. الوجه الاول ان يقال ان اليقين و الشك في ادله الاستصحاب لا يراد بهما اليقين و الشك بما هما يقين و شك، بل يراد بهما لبن و واقعا الحجه و لا حجه. فلا تنقض اليقین به شک، یعنی لا تنقض الحجه بلا حجه. فکل مورد تقوم الحجه على شيء الانسان يجب عليه المشي عليه، و اذا صار له تزلزل شک و تردید، لكن لا يصل الى درجه الحجيه، يجب عليه البقاء على الحجة حتى تأتي حجة جديدة فلا تنقض اليقين بالشك. الآن مذكور في كتاب الأستاذ وفي كلمات النائن قدس الله نفسه، لكن ليس مراد الكفاية هذا المعنى، هذا الوجه غير مذكور في الكفاية، يمكن أن يذكر لتأييد صاحب الكفاية. فهذا نحو من أنحاء الورود. بناء على هذا الورود في هذا المثال مورد عبارته أن الشارع ببركة أدلة الأمارات تصرف في موضوع قائلة في الاستصحاب وسعه، بدل أن الموضوع هو اليقين صفة نفسانية جازمة، وسعها إلى موارد الأمارات إلى موارد الحجاج. لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض الأمارة باللا أمارة. طبعا بين قوسين متعارف أن الحجة تستعمل في الأحكام والأمارة في الموضوعات الخارجية، مصطلح عندهم. بس نحن قد نقول الحجة مراد عام، نقول أمارة مراد عام، لا مناقشة في لا مشاحة في الاصطلاح. فبما أن على هذا يكون سياق هذه الأدلة سياق قوله عليه السلام لا شك لكثير الشك. فلما قال إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع، ثم قال لا شك لكثير الشك، يعني اصلا الشك لا يتحقق بالنسبة لا كثير الشك، لذا لا يبني على الأربع، نفي موضوعي. فالشارع تصرف، يعني بعبارة أخرى ببركة أدلة صدق العادل، ببركة أدلة حجية قول أهل الخبرة، ببركة أدلة حجية قول القاضي مثلا، قول الوكيل، الوكيل يقبل قوله ولو لا يفيد العلم، حجة من الحجج، الشهرة، الإجماع بالنسبة للأحكام الشرعية. ببركة هذه الوجوه نفهم أن المراد في لا تنقض أعم من اليقين، هذه كناية، وإنما ذكر اليقين لأن اليقين حجيته ذاتية، ذكر المصداق البارز من الحجة. فالمراد الجدي هو مطلق الحجة، سواء كان ذاتية كاليقين أم اعتبارية كخبر الواحد مثلا، صار واضح؟ هذا هو المراد الجدي. ولا يقال ليس مراد صاحب القائل بهذا الكلام أن كلمة اليقين استعملت معنى الحجة، هذا باطل. هنا المراد بذلك فهم المعنى الجدي، المراد الجدي، المطلوب الجدي. فنفهم أن المراد الجدي هو الحجة، وذكر اليقين من جهة أنه حجة ذاتية. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في تقريب الورود بتعبير بعضه. طبعا بعضهم يقول هذا سنخ من الحكومة، نحن إن شاء الله عندما نذكر التحقيق، الآن ليس غرضنا ذكر التحقيق، نذكر التحقيق، نقول بدل أن نضيع الوقت في تعبير بالحكومة والورود، هذا حكومة ورود. وأمس ذكرت لكم أن الشيخ في أول التعارف قد يستعمل لفظ الورود في مكان الحكومة، ورأيت أن بعضهم يقول أن النائن لما يقول حكومة مراد هو الورود. هذا البحث في تصورنا عقيم، لأنه اصطلاح شيء جديد عرض على الساحة الأصولية، المهم المعنى، سميناه ورودا أو حكومة. هل هذا المعنى، هل هذا التصویر لهذه الرواية لا تنقض اليقین بشک تام ام لا، هذا هو المهم. اسم سمیناه ورودن، سمیناه حکومتن، المهم ان هذا التعبیر لا تنقض اليقین بشک، هل المراد الجدی لا تنقض الحجت بالله حجه، ای شیء اردت ان تسمیه و سمیه، لیس الاصطلاح التسمیه، لأنه لا إشكال فيه أن في الناس ذكر حجة ذاتية بإصطلاح. نحن قلنا أن اليقين عندنا حجية ليست ذاتية وفاقا للمحقق الإصفهاني رحمه الله، وحجية القدر بحسب بناء العقلاء والسيرة العقلائية من القضايا المشهورة التي عليها مدار المعاش عند العقلاء مدار حیاته. لكن خب الشيخ صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري والنائمي والعراقي وغير واحد من الأعلام ذهبوا إلى حجية القاعدة الذاتية بناء على مصطلحهم في الحجية الذاتية. المشكلة في هذا الدليل ذكرت حجة ذاتية أساسا ونهاية مبدأ ومنتهى لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، فلا بد من إلغاء هذه الخصوصية. يعني الذاتية ليست المعتبرة مطلق الحجة. عرفت النقطة الفنية؟ الشيء الذي ذكر في الدليل موضوعا ومنتهى بدءا وختما هو عنوان اليقين. حتی لو فرضنا ان اليقين كصفه نفسيه لم يرد، ليس المراد اليقين بما هو صفه نفسيه سلم، اليقين بمرآتيته للخارج طريقيته للواقع سلم، لكن في اليقين توجد خصوصيته وهي ذاتيه الحجيه بتعبيره، يا الحجيه التي بنى عليها العقلاء بكافه اقوالهم مذاهبهم وآرائهم بتعبيرنا من القضايا التي اتفق العقلاء على حجيتها لتمشية أمورهم، لأنهم إذا كانوا يناقشون في حجية القعد بعد لا يبقى لديهم مستند يرجع إليه. نحن قلنا كشف القعد ذاتي، هذا صحيح، بل ذاته كما قال الشيخ الطهراني رحمه الله في كشف المحجة في محجة العلماء، الصحيح أنه ذاته مو ذاتي له، لكن الكشف شيء والحجيه والاحتجاج شيء آخر، الالزام والالتزام به شيء آخر، الالزام والالتزام به عقلائي وليس ذاتيه كما قاله الشيخ و مشى عليه المشهور من بعده. این خالفت الان ليس غرضنا في هذا الجه. في الناس ذكر اليقين و ذكر الشك، من كان على يقين في حديث الاربعمه، من كان على يقين فأصابه شك او فشك على اختلاف النسخ فلیم و علا یقینه، یقین و شک موثقه تعمار ساباتی اذا شککت فهم نعل الیقین الروایات الصحا الثلاث لزراره ان الیقینه لا ينقض بشک ينقض بیقین آخر. روایت عبدالله ابن سلام لانک عرفه ایاه و هو صاهر ولم تستیقن انه نجسه. رواية القاساني اليقين لا يدخله الشك. كل هذه النصوص فيها تعبير باليقين والشك، وبلا إشكال أن اليقين من بين الحجج يختص بخصوصية لا إشكال فيه. خب ذاك بلا إشكال أن اليقين يشمل اليقين العرضي أيضا الوثوق، وأما يشمل ما كان يحتاج إلى جهل. عرفت النصوص؟ النقطة الأساسية ولذا ينبغي أن يعرف أن صاحب الكفاية لم يقل هذا الكلام، وأن هذا الكلام صاحب الكفاية، هذا التقريب مضافا إلى هذا الإشكال عليه إشكال آخر على مبنى صاحب الكفاية. إن شاء الله نحن عندما نذكر التحقيق في المسألة آخر المطاف، الآن غرضنا نقل الكلمات أكثر شيء، التحقيق فيما بعد ذكره. أصلا هذا المعنى إذا صح ولو ذكر في كلمات الأصحاب على مسلك الكفاية في الحجية لا يتم، لأن مسلك الكفاية في الحجية عبارة عن التعبير والتنجيز. شرحنا مسالك الحجية، مسالك مختلفة للأصولين في حقيقة الحجية، منها التعبير والتنجيز. طب إذا كان أدلة الحجية مفادة التعبير والتنجيز، كيف يتصرف اليقين؟ يقين في جهة مرآتية. هذا المعنى يتم على مسلك النائني. نائني يرتدي بتتجيم الكشف. النائني قدس الله سره الحجية عنده عبارة عن تتجيم الكشف. على هذا المسلك هذا المعنى لا بأس به، لأن مسلك تتميم الكشف یعنی الكشف الناقص تامون، هذا معنى حجيه. حينئذ هذه الأدلة تكون واردة على قوله لا تنقض اليقين، لأن اليقين كاشف تام. هذه الرواية يقول الكشف الناقص تامون فيتصرف، لا بأس به، يمكن هذا التصرف. وأما على مسلك الكفاية تأمل، وهذه نقطة مهمة، على مسلك الكفاية القائل بأن الحجية عبارة عن التعبير والتنجيز لا يتم هذا المعنى. حتى نقول أن بمعنى الحجة التنجيز والتعبير بمعنى الحجة. إيه هذا هو يلتزم الحجية وعن التعبير والتنجيز. بل إذا قلت أصلا هذا الاستدلال في كلمات الكفاية غير موجود. ولو ظاهر الأستاذ، ظاهر الأستاذ في المسماع ينسبه إلى الكفاية، هذا غير مراد الكفاية. أصلا عليه إشكالات اكثر من هذا الاشكال الذي اورده الاستاذ. وكيف ما كان فالانصاف انه الغاء اليقين في ادله الاستصحاب وجعل المراد خصوص مطلق الحجه سواء كان ذاتي او غير ذاتي بتعبيرهم انصافا. الان استعرضت لكم الادله، في كل الادله اكو عنايه زائده باليقين، توجد عنايه زائده باليقين، يقين وشك، من كان على يقين فشك، من كان على يقين فعذابه وشك، فيبدو ان هناك عنايه زائده بهذا الشيء. والا في امثله الاستصحاب سلام عليكم ولو في مورد واحد يذكر الحجه، بينما نرى في كل الموارد الان استعرضت لكم الادله اجمالا الموجود في تلك الادله عنوان اليقين. إيه هذا مصطلح عندي خلاف الظاهر. يعني اليقين بدمن الروايات العالم من قبل اطمئنان او اطمئنان ام يشمل اطمئنان العرفي، يقين بمعنى الظهور، ظهور العرفي يسمى يقينا ليس بالمعنى الفلسفي الدقيق الاحتمال الذي لا يكون فيه احتمال اخر جدا. لا يمكن ان يقول الامام حجه، حجه بما انه في نفسه ليس معتبرا يحتاج الى جعل، دليل الجعل يجعله يقينا، هذا محل الكلام. الوجه الثاني في كلمات النائن قدس الله نفسه كاحتمال ذكرت مو انه في الكفاية موجود، هو ان نقول ان المراد باليقين الموجود في الناس اعم من اليقين بنفس الشيء الذي تعلق به اليقين اولا، او من اليقين بانه وظيفة الانسان حكم الانسان، او باصطلاح اخر اعم من اليقين بالحكم الظاهري والواقعي، او به اصطلاح آخر اعم من اليقین بنفس الشيء او یقین به حجیته. لا تنقض اليقین بشک، تنقضه به یقین اليقین. مثلا نحن تيقننا بان مثلا الماء المتغیر نجس، صار واضح؟ تيقننا بان المرأة في حال الحيض وقبل النقاء يحرم وطئها، تيقننا صحيح. ثم اذا نقت يعني طهرت من الدم و بعد لم تختصه، خب لم يحصل لنا يقين المضاد فنستصحب بقاء الحرمة. لكن هناك روايات دلت على انه يجوز الوقت ما بين فترة النقاء الى زمان القصد، يجوز الوقت جائزه ما دام الدم موجود يحرم الوقت، بعد نقاء المرأة من الدم يجوز الوقت. خب هذه الروايات ليست قطعية، احتمال الخط شده فيها سندن صدورن تاریخن کلا موجود، اشتباه من الرابی موجود. فهینه اذن مع وجود النص المعتبر یرجع الى الاستصحاب، استصحاب بقاء الحرمه، ام یبنا على مفاد هذه الروایات جواز الوقت مع وجود شک تکوینن، شک تکوینن موجود و به مقابلت شک مع الیقین نفهم ان المراد من الشک عدم الیقین. اذا لم يصل الى درجه عدم اليقين من الصفر الى 90% كله شك، اذا صار يقين يرفع اليد عن اليقين الاول، اذا ما صار يقين يبقى على ذلك الاصطلاح يقين الاول. فبالنسبه الينا الشك وجدانا موجود، فهل يبنى على الحاله السابقه ويحكم بحرمه الوقت ام يعمل بهذه الروايات ويحكم بحليه الوقت مع وجود اليقين ذاته؟ السؤال، لأنه لابد من نقض اليقين باليقين، كيف هنا ننقض اليقين باليقين؟ أجاب هذا القائل ننقض اليقين باليقين بحجية الخبر، لأن الخبر صحيح باستضافي درسي غنيون لكن دل الدليل المعتبر على حجيتي. أصولا شرحنا سابقا كل شيء شك في حجيتي على أسماء عدمها إلا أن يقوم الدليل قطعي على حجيتي، فهناك نقض اليقين باليقين، لكن نقض اليقين به حرمت الوقت باليقين به حجیت الروایه. رفعنا الید عن اليقین به حرمت الوقت قبل النقاء باليقین به حجیت الروایه، فصار داخلا في قوله عليه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر، او به تعبیر النائن رحمه الله اليقین الاول يقین به حکم واقعی، یقین به حرمت الوقت، الیقین الثانی یقین به حکم ظاهری، هذا الحکم الظاهری مستفاد من النصوص، مستفاد من الروایات التي دلت على جواز الوقت، فرفعنا الید عن اليقين باليقين، فهذا ليس من قبيل نقض اليقين بالشك، من قبيل نقض اليقين باليقين، فلا مانع. فهذا هو السر في تقدم أدلة اعتبار الأمارات على دليل الاستصحاب، لأن مع وجود الأمارة يكون من قبيل نقض اليقين باليقين لا من قبيل نقض اليقين بالشرع. لا، مهم هو وجود اليقين. فأدلة الحجية، أدلة اعتبار الخبر، تدل على أنه الخبر قطعي الاعتبار، يقيني الاعتبار. فرفعنا اليد عن اليقين بالحكم باليقين على الحجة، باليقين الذي هو حجة عليه. هذا ملخص هذا الوجه. والإنصاف أن هذا الوجه في نفسه أيضا بعيد، يعني ليس مرادنا أنه مستحيل، ليس مستحيل، لكن بعيد عن مصادر الروايات. ظاهر مصادر الروايات أن اليقين الناقض بعينه هو اليقين الأول، لا أن اليقين الأول المنقوض شيء واليقين الناقض شيء آخر. إذا علمنا بحرمة الوعد واقعا لابد أن نتيقن بعدم الحرمة واقعا، ظاهر واقعا. لا تنقض اليقين بناء على شمول أدلة الاستصحاب للأحكام الكلية، لا تنقض اليقين، اليقين بحرمة الوعد، بشك في تنقضه باليقين على عدم الحرمة، ظاهر النص هكذا. سبب ومسببين، لا ليس سبب ومسببين، لابد أن يكون النقض بعدم يقين بعدم الحرمة. الناقض لليقين بالحرمة عبارة عن اليقين بعدم الحرمة، لابد أن يحصل له ظاهر النص هكذا. لا تنقض اليقين بالشك، ظاهره لا تنقض اليقين الحاصل بالشيء بالشك في نفس ذلك الشيء، تنقضه بيقين آخر في نفس ذلك الشيء. علمت بالحرمة يقينا، ثم علمت بالحلية يقينا، هذا صحيح. أما علمت بالحرمة يقينا وعلمت بحجية الخبر يقينا، هذا ليس ناقضا لذلك. أما نعلم هذا المعنى مع الحكومة تنسجم مو مع الورود. لا، هذا التحريم غير تام. معنى حجي، لأنه إذا قلنا أن الأمارات مقدمة بالتخصيص وبالتخصيص نفس النتيجة، النتيجة تقدم الأمارات لا إشكال فيه، المهم تفسير وتحليل هذا التحريم. هذا التفسير لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثالث، هذا الوجه جاء في كلمات الأستاذ ولم يذكره النائني رحمه الله، وهذا الوجه هو مراد الكفاية. مراد الكفاية هذا الوجه به تفسیر تلمیذه المحق العراقی، المحق العراقی ها کلا جعل مراد صاحب الكفاية قدس الله نفسه. حاصله ان الشيء الناقض في باب الاستصحاب هو شک، شک یعنی تزلزل تحیل، و هذا الشک به ای عنوان حصل، هذا الشک يكون سببا للرجوع الى الحال السابق. ادلة حجية الامارات تدل على ان الشک غير موجود، ارفع الشك، الشك يرتفع من الإنسان. إذا قال وهذا العنوان له عنوان بخلاف الشك، عنوان عدلة الأمارات ما أخبر به العادل، ما قام عليه الإجماع مثلا، ما قاله أهل الخبرة، معنى ذلك أن الشك الحاصل من هذه الجهة ملغى. فإذا حصل لنا شك في بقاء شيء متيقن وكان بهذه الجهة، يعني من جهة ما أخبر به العادل، هذا الشك ملغى. مثلا من باب المثال، علمنا بحرمة الوعد، صحيح؟ ثم شككنا، وجدنا شككنا، روايات موجودة لكن روايات لا تنفع الشك، شك معدل موجود، لكن هذا الشك الآن في قبال ما أخبر به العادل، الرواية صحيح سنده. إذا دل الدليل على أن ما أخبر به العادل حجة، يعني أن ما أخبر به العادل الشك في حقه غير موجود، خصوصا على مسلك مثل النائني. هذا المعنى يتم على مسلك النائني. النائني قدس الله نفسه يعتقد أن حقيقة الحجية إزالة الشك تعبدا، ويستند في ذلك أهم دليل عنده في حجية الخبر الثاني هذه الرواية المكاتب للإمام صلى الله عليه، قال لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. يعني حينما يخبرك الثقه يحصل لك مثلا 90%، 10% شك. الإمام يقول أدر هذا الشك، ليس لك التشكيك، يعني هذه 10% ساقطتون. تعملت النسخة؟ هذه 10% ساقطتون، هذه 10% كانت موجبة لإجراء الاستصحاب. تعمل النقطة؟ لما علمنا بحرمة البعث، حرمة بعث المرأة قبل النقاب في أيام الدم، علمنا بذلك. ثم قال خبر صحيح على حلية البعث في أيام النقاب وقبل الاغتسال. خب هذا الخبر الصحيح يفيد لنا 90%، 10% الشك تكوينا موجود. هذا الشك سبب للرجوع للاستصحاب. تعملوا؟ هذا الشك سبب للرجوع للاستصحاب. اذا علمنا بذلك جزما حلالا، خب لا نرجع للاستصحاب، قطعا لا نرجع. فوجود هذا الشك، تأملت التحليل الدقيق، هذا الشك هو سبب للرجوع للحال السابقه. دليل الحجيه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك، هذا الدليل يقول هذا الشك ملغى. لا صريحا في ذلك، مو تنقي المنطق. هذا الشك ملغى. هذا الشك ملغى. لا ترجع لحال السابق. لا ترجع. ترجع. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك موجود. شك این ملغا هذا الشك. اذا الغى الشارع هذا الشك الا رجع الحال السابقه. لان میدونم این تقریبا سابقه اذا الغى الشك هو بدون لم يتشكل يقين عندنا في 90% حصل لنا 90% على خلاف الحال السابقه. شك موجود 10% تكوينا. اشار تعبدا الغى هذا الشك، مثل ان يقول لا شك لك في الشك. هو هذا في الإذا مع في الاستمرار إذا يوجد خبر حجة بعد لا مجال للرجوع للاستصحاب. الشارع عرفت دقيقا ما تحليل هذا لعله لا يوجد بين الوجه الأول والثاني. لا هذا كان تصرف في كلمة اليقين، هذا تصرف في كلمة الشك. لا تنقض اليقين بالشك، أصلا مجال الاستصحاب وجود الشك. و انتم تقولون مع قیام الاماره شک موجود، صحیح شک موجود، شارع الغا معنى الورود هم عند صاحب الكفايه هذا المعنى. هذا تقریب ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه نسبتا الى استادی، يقول هذا مراد استادی صاحب الكفايه. فمراد صاحب الكفايه ان ادله الحجيه تلغ الشک اعتبارا تنزيلا، تلغ الشک تعبدا. فاذا الغت الشك والشك غير موجود فلا يرجع للحال السابق، لا يرجع للاستصحاب، لأن قوام الاستصحاب هو الشك. طبعا تقريب جميل انصافا، يعني حاول أن يجمع بين لا تنقض اليقين بالشك من العراقي الكفاية. عراقي يقول هذا مراد أستاذي. السيد الأستاذ جعل وجهين آخر لمراد صاحب الكفاية، استبعد مراد صاحب الكفاية. هذا يقول مراد الأستاذي، هذا بشرح منا. فحينئذ طبعا هو شرحه بوجه آخر، خلاصة الشرح عنده يقول لا تنقض الشك بأي عنوان كان. ثم الشارع يقول الشك الذي يحصل بعد خبر العادل ملغى، مو كل شك ادعاء خنزيلا، الشك الحاصل بعد إخبار العادل هذا ملغى. فحينئذ كأنما قال في كل مورد حصل لك الشك اعمل على الحالة السابقة إلا إذا كان الشك من خبر العادل، فإنه ليس بشك، ليس لأحد من لا عذر لأحد. هذا التقريب من عندي، هذا زيادة من عندي، لا في كلام العراقي موجود لا في كلام الكفاية. ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يروي، يعني أنا الشك ألغيته. تصار هيك بطرف الأصول الحكومة وبطرف الخبر ورود وارد على الأصول، وارد واحد يعني. يعني إذا جمعنا بين تعبير بعبارة أخرى دليلين، لا تنقض اليقين بالشك، إذا أخبر العادل لا شك، لا شك فيما أخبر العادل، إذا أخبر الثقات بشيء لا مجال للشك، لا مجال للتشكيك. الجمع بينهما ماذا يقتضي؟ الجمع بينهما يقتضي بأنه لا يرجع للحال السابق إذا أخبر العادل، لأن الشك ما موجود. الشك الموجود بالاستصحاب غير الشك الموجود في خبر العادل. الشك الموجود سابق على خبر العادل. لا ده الان شرحت لكم في كلام الاراضي يقول ذاك الشك مطلق باي عنوان كان. هنا يقول الشك كل حاصل من اخبار العادل. الان الشك مو حاصل، هو الشك موجود بالنسبه عندي في جواز الوضع من اول قبل اخبار العادل. خبر العادل في شك تام، فمن يجي هو لم لاحظوا الان، لاحظوا الان هذا المثال، تفسير هذا المثال، علم بحرمه الوعد صحيح، ثم بعد النقاء يشك في حرمه الوعد، خبر صحيح يدل على جواز الوعد. الان اذا اراد الاستصحاب يعني بقاء الحرمه، بقاء الحرمه متى؟ اذا كان عنده شك، شك في شنو؟ في حليه الوعد وحرمه الوعد. اذا يشك في ذلك يستصحب الحرمه. الخبر المعتبر يقول جائز، مع ذلك يبقى لنا الشك في الحليه. حجية الخبر يقول الشك في الحليه وفي الحرمه بعد يرفع، لا مجال كده في الشك في التحريم. اذا باش الغائش میکنه، همین معنی ورود همینه. یه دفعه شما میخواد بگید که اینجا شک رو توسعه میده، اون حکومت میشه. اصلا نکته ورود حقیقتا همینه، تنزیلا و ادعا لیس شک، بلکه اجازه موجود باشه، چون حقیقتا موجود باشه، چون گفت لیس لک ان تشک، لیس لک ان تشک، مثل ان یقول لا شک لکثیر الشک، وجدان شک موجود کثیر الشک. لا ذاك شيء آخر. يونس بن منزلة تنزيل في اليقين لاحظوا يحتاج إلى عناية زائدة. ذاك شيء آخر. لكن هذا التعبير واضح جدا. أنا أتصور صار جدا واضح. حينئذ الإنسان يشك. لكن شك شنو الآن؟ في أن الخبر غير صحيح. لا الخبر إذا مفيدا للعلم قطعا لا يرجع للاستصحاب. الخبر صحيح معتبر لكن لا يفيد العلم. لأنه جديد الشك بين الاستصحاب وبين الخبر نفس الشيء، إما في توسع هناك يقين يحتاج إلى توسع. هنا نفس الشك موجود، يشك في بقاء الحرمة، يشك في الحلية، بقاء الحرمة من جهة الاستصحاب، وجود الحلية من جهة الخبر المعتبر. صنف عدة روايات، مو رواية واحدة، عدة روايات دلت على حلية البعث بعد النقاء، فيشك في الحرمة الحلية. الشارع يقول اذ ما دام قام الخبر هذا الشك ملغى. اذا كان الشك ملغى يعني به اصطلاح الحليه ثابتتون، الشك في لا مجال للشك في الحليه. خب اذا لا مجال للشك في الحليه لا مجال للرجوع للاستصحاب، لان قوام الاستصحاب الرجوع للشك. هذا ما اراده الكفايه، ينبغي ان يعرف مراد الكفايه هذا المعنى. و اجاب عنه الاستاذ و النائم ايضا، لأن الظاهر من مقابلة الشك باليقين هو أن الشك لوحب كما لوحب اليقين، ليس فيه خصوصيته. يعني لا نستطيع أن نقول أن لسان الأدلة أدلة الاعتبار تنفي الشك الموجود هنا. ظاهره أن المراد بالشك هنا يعني عدم اليقين بقرينة، ولكن تنقضه بيقين آخر. فالشك يعني عدم اليقين، فمرجع هذا لا فرق من حيث التصرف، أن يتصرف في اليقين ويتصرف في الشك نفس الشيء. التصرف في أحدهما أين التصرف في الآخر؟ نقول هذا فقط تصرف في الشك من دون تصرف في اليقين، هذا خلاف الظاهر. فلذا هذا الوجه يبقى محل إشكال وشبهة. الوجه الرابع هذا ما أفاده النائني بتعبيره أحسن الوجوه ولم يذكره الأستاذ في تغييراته، حاصله أن المراد بال يقين ليس هو الحجة، المراد به الإحراز، يعني ما كان طريقا. المراد باليقين الإحراز، والمراد بالشك عدم الإحراز، مو الحجة، مو دائما در عنوان الحجة. ولذا تقدم سابقا في أوائل بحث القصد أن الأمارات والأصول المحرزة تقوم مقام القطع الطريقي، لأن القطع الطريقي لوحب فيه الإحراز، وفي لا تنقض اليقين بالشك القطع طريقي وليس موضوعيا. في كل قطع طريقي يكون اليقين بمعنى الإحراز. إذا كان ولذا تقوم الأمارات مقام القطع الطريقي، لماذا تقوم مقامه؟ لأن اليقين حقيقة بمعنى الإحراز. فحينئذ نتصرف هكذا ونقول لا تنقض اليقين بالشك يعني الإحراز بلا إحراز. ويشهد لهذا المعنى أقوى شاهد ألا أن الأصولين التزموا بأن الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي. النقطة في ذلك هذه النقطة الأغلائية، أن المراد باليقين الإحراز. أدلة اعتبار الحجج الإمارات تجعلها إحرازا، فإذا صار إحراز لا تنقض الإحراز بلا إحراز فيكون من قبيل الورود. طبعا الوجه الأول كان معنى الحجة، الوجه الثاني كان معنى الإحراز، متقارب الوجه الرابع متقارب. والجواب عن الوجه الرابع كالجواب عن الوجه الأول بلا فرق بينهما. هذه وجوه أربعة ذكرت لمعنى الورود. غدا إن شاء الله تعالى نتعرض للوجوه لمعنى الحكومة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.